خلي فكرك كم يحفظ المستهل، يساعدنا بالجواب، يساعدك رسول الله إن شاء الله، وما ينسى هذه الليلة حاشاه، يساعدكم ويقضيها حوائجكم دنيا وآخرة. كم لوعة فينا بفقد هادينا، كم لوعة فينا بفقد هادينا، الكون ينعاه ويشهد الله حزنا بكيناه لما فقدناه، الكون ينعاه ويشهد الله حزنا بكيناه لما فقدناه، كم لوعة فينا بفقد هادينا، كم لوعة فينا بفقد هادينا، كم لوعة فينا بفقد هادينا، الكون ينعاه ويشهد الله حزنا بكيناه لما فقدناه، الكون ينعاه ويشهد الله حزنا بكيناه لما فقدناه، كم لوعة فينا بفقدها. يلا يلا بين محبتك رسول الله. كم لوعة فينا بفقدها، الكون الكون ينعاه ويشهد الله حزنا بكيناه لما فقدناه، كم لوعة فينا الكون الكون ينعاه ويشهد الله حزنا بكيناه لما فقد، بارك الله بك عمي، هلا هلا بك. الكون كم لوعة كم لوعة فينا، ما شاء الله فينا، كم لوعة كم لوعة فينا حين فقد حيدي الرسيل شاب بحر الفضيل بدر الإباء ليلة اختفى وتغيب شمس العديل، هذا النص غاتي عيني الف فوقك سيدي الرسيل جفي ونشاف بحري الفضيل بدري الإبل يا لا يختفى والغيبة شمس العديل حتى السحا طار نجمع يهيل كل النجوم منك يدرى غير النحيب ما تبتهيل واحنا اعلاها الشاكل بين الحزين ظل اتصيل متخاطبا بمصابك جاب ابن الحسن نار غدت مثل عقبه كل صابليح سني ارتمى وشد جراب غير الضبيح داعي الاسى I هلا بالنشمي. اه في فقدها بلا خاتمة بلا خاتمة بعد من انظر نقش النبي روحي تظل متألمة بعد نعيش سنين رسام مساطي الوصي حامل حمى صورة ظهيرة عن طفرته بركني نعيش متجسمة كم عينتين ضوشيبته متخضبة بيض الدمى قطعت لما تفرق شميل عمري العلا شمل الحزين بها اجتماع فخير من سلى وصام للمولى أبناؤه قتلى بناته الكون ينعاه عمي الكون ينعاه ويشهد ويشهد الله حسن مجدياه إنما فقد الكون ما شاء الله لو ما مصاب المصطفى لو ما مصاب المصطفى مع القريب شر صراع تفرق شميل عمري العلا شر الحزين بها اجتماع فخير من صلى وقال